الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم الأصول علم جليل القدر غزير الفائدة، يتمكن متعلمه من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على قواعد سليمة وأسس مستقيمة. وعلم الفقه قائم على علم الأصول، لا يمكن للمتفقه أن يستنبط الأحكام الشرعية إلا بعد معرفة أصول الفقه، وليست منفعة علم أصول الفقه قاصرة على الفقه فحسب، بل إنها تتعداه إلى التفسير والحديث والاعتقاد وغيرها من العلوم. وقد قال ابن دقيق العيد: أصول الفقه هو الذي يقضي ولا يقضى عليه، أصول الفقه هو الذي يقضي ولا يقضى عليه. وابن دقيق في الأصول ردد: يقضي ولا يقضى عليه أبدا. قال القرافي: لولا أصول الفقه لم يثبت في الشريعة قليل ولا كثير. إثبات الشريعة لا بد أن يكون بدليل، والدليل كيف يعرف؟ يعرف بأصول الفقه. وقد قال لسان الدين بن الخطيب في الحلل المرقومة نظم اللمع، قال: وبعد هذا فأصول الفقه علم له الفضل بكل وجه، تدري به مصارف الأدلة وكل معلول وكل علة، وتزدري بالشبه المخلة، وتجتلي حسن معاني الملة. والغاية من علم أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، هذه الغاية منه، هذه ثمرته. والعالم بالأصول يشعر بالثقة والاطمئنان لما دونه فقهاء الإسلام، وأن ذلك مبني على قواعد سليمة. وأول من ألف في أصول الفقه وجمعه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ثم تتابع العلماء في التأليف في هذا الفن ما بين مختصر ومطول ومنظوم ومنثور، حتى صار فنا مستقلا رتبت أبوابه وحررت مسائله. وهذه مدارسة لرسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلمه في الدارين. ضم فيها إلى أصول الفقه شيئا من القواعد الفقهية، وهي رسالة وافية بمقصوده، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، والسهولة والوضوح سمة في كل مؤلفات الشيخ رحمه الله. نعم، تفضل الشيخ، نسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. أحسنتم، بارك الله فيكم. ابتدأ رسالته رحمه الله بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه من آداب التصنيف. ثم تخلص إلى مقصوده فقال: أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، وهذا مما امتازت به كما سبق، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. بين قوله المعاني وقوله معاني جناس، والمعاني من عانى الأمر إذا زاوله ومارسه. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. نعم تفضل شيخ. قال رحمه الله: فصل. تعريف علم أصول الفقه. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فصل. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. هذا تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن. وأصول الفقه يعرف باعتبار مفرديه، أي كلمة أصول وكلمة فقه، ويعرف باعتباره مركبا إضافيا علما على هذا الفن. وأكثر الأصوليين على تقديم تعريفه باعتبار مفرديه على تعريفه باعتباره لقبا. ووجه ذلك أن المركب لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداته التي تركب منها. والخطب سهل. الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، مثل أصل الجدار الذي هو أساسه، ومثل أصل الشجرة وهو طرفها ثابت في الأرض. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها، أي أساسها، ثابت وفرعها في السماء. وأما الأصل في الاصطلاح فيطلق على معان منها الدليل، كقولك الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى: وأقيم الصلاة. ومنها القاعدة، كقولك إباحة الميتة المضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة. ومنها المقيس عليه في باب القياس، فإذا قست مثلا النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الإسكار، فالمقيس عليه الذي هو الخمر يقال له أصل. ومنها الراجح، كما يقال الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، أي الراجح عند السامع الحقيقة لا المجاز. هنا مسألة: أي هذه المعاني الأربعة المقصود في قولهم أصول الفقه؟ أحسنت، أصول الفقه أدلته. وأما الفقه فهو في اللغة الفهم. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. والمشهور عند المتأخرين ما عرفه به السبكي في جمع الجوامع، فإنه عرفه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. عرف الفقه في الاصطلاح بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قال رحمه الله: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. فإذا سئلت ما أصول الفقه، فأصول الفقه أدلته الكلية، مثل الأمر للوجوب والنهي للتحريم والإجماع حجة والقياس حجة. لو أخذنا مثالا حتى يتضح لنا من خلاله الفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه. قوله تعالى وأقيم الصلاة، الأصولي ينظر إلى صيغة الأمر، هل هي للوجوب أو للندب، وهل تقتضي الفور أو لا تقتضيه، وهل تكفي المرة الواحدة لتكون ممتثلة أو لا بد من التكرار، ولا ينظر في الآية ليستدل بها على وجوب الصلاة. النظر في الآية للاستدلال بها على وجوب الصلاة هذا عمل الفقيه. فالأصولي ينظر في الأدلة الكلية، وهي ما سبق من كون الأمر للوجوب والإجماع حجة ونحو ذلك من المسائل التي تبحث في أصول الفقه. فالأدلة التفصيلية لا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل. ثم وضح المصنف رحمه الله التعريف فقال وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة التي ستأتي قريبا إن شاء الله، وإما دلائل من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك مما سيبينه المؤلف إن شاء الله يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل التي هي الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين. والدلائل سبق أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، فالفقه قائم على الأدلة مبني عليها. قال وهذه الدلائل نوعان، كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، مثلا العام لاستغراق جميع الأفراد والإجماع حجة والقياس حجة، وهي أدلة كلية لأن قولك الأمر للوجوب يشمل كل مسألة فيها أمر من أول الفقه إلى آخره، كل مسألة فيها أمر من أول الفقه إلى آخره، فالأصل أن هذا الأمر للوجوب. قال وهذه هي أصول الفقه. قال وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، يعني لا تستطيع أن تستنبط من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، لا تستطيع أن تستنبط من هذه الآية وجوب الصلاة إلا بالدليل الكلي الأمر للوجوب، فهي مفتقرة إلى أدلة الكلية لتستنبط الأحكام منها. قال وإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، الحكم الشرعي لا بد له من دليل، كل حكم شرعي من وجوب أو حرمة أو غيرهما لا بد له من دليل يدل عليه، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية أي لتستنبط الأحكام بواسطتها. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. نعم لا يمكن للمجتهد استنباط الأحكام من أدلتها على أسس سليمة وقواعد صحيحة إلا بمعرفة قواعده الكلية، قواعد الفقه الكلية وهي أصول الفقه. نعم. وقال رحمه الله فصل الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة، الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. أحسنتم بارك الله فيك. وهذه الأحكام نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا. الأحكام الشرعية، الأحكام جمع حكم، والحكم الشرعي هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. الحكم الشرعي هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. والأحكام الشرعية قسمان: أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. ولم يتكلم المؤلف هنا إلا على الأحكام الشرعية التكليفية. الأحكام الشرعية التكليفية هي ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا. الطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك، وكل واحد منهما قد يكون على سبيل الإلزام وقد لا يكون على سبيل الإلزام. فهذه أربعة أقسام: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هو الواجب، وما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم هو المستحب، وما طلب الشارع فعله طلبا وما طلب الشارع تركه طلبا جازما هو المحرم، وما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم هو المكروه. وقولهم أو تخيير، هذا المباح، وهو ما يستوي فعله وتركه، فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وسيأتي الكلام عليه في كلام المؤلف إن شاء الله. والقسم الثاني من الأحكام الشرعية، وهو الذي لم يذكره المؤلف هنا، هو الأحكام الشرعية الوضعية، وهي ما جعله الشرع علامة على الحكم، كالسبب والشرط والمانع. قال: الأحكام التي يدور عليها الفقه، أي الأحكام الشرعية التكليفية، خمسة: الواجب، وهو كما سبق ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا تعريفه ببيان حقيقته وماهيته، وعرفه المؤلف باعتبار حكمه فقال: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الذي يثاب فاعله أي امتثالا، إذا قصد الامتثال، لأنه لا ثواب إلا بنية. ويعاقب تاركه أي يستحق العقاب تاركه، لأنه قد لا يعاقب فهو تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك من يشاء. ومثال الواجب الصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان والصدق وبر الوالدين. قال: والحرام ضده. ضد الحرام ضد الواجب، والحرام ضده. ما ضد الواجب باعتبار الحد؟ طلب الشارع طلبا جازما. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب ما ضد الواجب باعتبار الحكم؟ الذي يعاقب فاعله أو يستحق العقاب فاعله. نعم. ويثاب ذلك امتثالا. أحسنت أحسنت. إذن الحرام باعتبار الحد ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، وباعتبار الحكم ما يثاب ذلكه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. قال رحمه الله: والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المسنون كما سبق باعتبار الحد ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وحكمه ما ذكره المؤلف: الذي يثاب فاعله أي امتثالا ولا يعاقب تاركه. قال: والمكروه ضده. ما المكروه باعتبار الحد؟ ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. طيب وباعتبار الحكم؟ شبه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. أحسنت أحسنت. إذن المكروه باعتبار الحد ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وباعتبار الحكم ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله. قال: والمباح مستوي الطرفين، أي ما رخص فيه الشرع، فلا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لا يتعلق به أمر، خرج الواجب والمسنون. ولا نهي، خرج المحرم والمكروه لذاته، سيأتي بيان لذاته في كلام المؤلف في الدرس القادم إن شاء الله. مثل نأخذ أمثلة على كل واحد، الواجب مثل الصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان، المحرم مثل الزنا والكذب، المسنون مثل استعمال السواك، المكروه مثل الالتفات في الصلاة، المباح كالاغتسال للتبرد. قال: وينقسم الواجب إلى فرض عين. هذا تقسيم للواجب، والواجب يقسم باعتبارات، واقتصر هنا على أهم تقسيم للواجب وهو تقسيمه إلى فرض عين وفرض كفاية. قال: وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل. إذن فرض العين مطلوب من كل مكلف بعينه، لا يسقط عن المكلف فعله بفعل غيره له، كالصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان والحج. قال: وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، أي أنه ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله، كصلاة الجنازة طلب الشارع تحصيل هذا الواجب الذي هو الصلاة على الميت من غير أن يكون فلان هو الذي يصلي، بل طلب الشارع حصول الصلاة على الميت من غير تعيين فاعل هذه الصلاة. وقد مثل المؤلف رحمه الله فقال: كتعلم العلوم والصناعات النافعة، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فالواجب الكفائي يتحتم أداؤه على جماعة المكلفين، فإذا قام به من يحصو به المقصود سقط عن الباقين. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم شيخ، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.